فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وكم أهلكنا قبلهم من قرى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزقا. القرآن لتشقى Oh, وأنا اخترتك فاستمع وأنا أخبرتك فلم يحمي ما يوحى تلما فَبَدَأَ مِنْ لِمَا يُوحَى